المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. أحكام البيوع والمعاملات. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وأحل الله البيع وحرم الربا، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، إلى قوله عليم، أنفقوا من طيبات ما كسبتم. يستفاد من هذه النصوص كثير من أحكام المعاملات، فمنها أنها دلت على أن الأصل صحة جميع البيوع والمعاملات إلا ما استثناه الشارع، وأباحت جميع أنواع التجارة، تجارة الإدارة وتجارة التربص والانتظار بالسلع فرصها ومواسمها، وتجارة الإيجارات وتجارة الديون، وكل ما دخل في اسم التجارة. ومنها أن جميع العقود تنعقد بما دل عليها من قول وفعل، لأن الله أباحها ولم يحدد لها ألفاظا مخصوصة، فكلما عده الناس بيعا وتجارة ومعاملة انعقدت به المعاملات. ومنها وجوب الوفاء بجميع العقود والشروط في كل المعاملات إلا ما استثناه الشارع، كالعقود والشروط التي تحل حراما أو تحرم حلالا، أو ما جعل له الشارع خيار مجلس أو عيب ونحوه، أو ما اتفق المتعاقدان على استثناء خيار شرط أو غيره، أو ما كان في الأصل غير لازم كعقود الوكالات ونحوها. ومنها أن المعاملات مع إباحتها فالمشتغل بها غير مذموم إذا لم تلهه عن ذكر الله الواجب من صلاة ونحوها، فإن ألهت عن ذلك فهي مذمومة وصاحبها خاسر. ومنها اشتراط التراضي من المتعاملين في كل المعاملات بأن يأتي بذلك اختيارا، فإن أكره أحدهما بغير حق لم تكن المعاملة صحيحة، فإن امتنع أحدهما مما وجب عليه وأكره على الواجب كانت المعاملة صحيحة. ومنها أنه يستفاد من اشتراط التراضي أن من اشترى معيبا لم يعلمه أو غبن بنجش أو تلقي جلب أو اغترار أو نحو ذلك أن له الخيار لكونه لم يحصل الرضا المعتبر. ومنها أن الربا بجميع أنواعه من أعظم المحرمات، وأنه مفسد للعقد وإن تراضى به المتعاقدان، لأنه ليس لهما أن يتراضيا على ما لا يرضي الله ورسوله. وأنواع الربا ثلاثة: ربا الفضل بأن يبيع مكيلا بمكيل من جنسه متفاضلا، أو موزونا بموزون من جنسه متفاضلا، فإن الشارع شرط في بيع الشيء بجنسه إذا كان مكيلا أو موزونا شرطين: التماثل في القدر والقبض قبل التفرق. وربا النسيئة أن يبيع المكيل بالمكيل أو الموزون بالموزون ولو من غير جنسه، ويتفرقا قبل قبض العوضين. وأشد أنواعه ما ذكره الله بقوله: لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، وذلك أن يحل الدين عليه ثم يقلبه عليه ببيعة أخرى إلى أجل، فيتضاعف ما في الذمة من غير منفعة ولا مصلحة تعود على المعامل، وذلك ظلم من صاحب الدين. وسواء تعاملا هذه المعاملة صريحة أو تحيلا عليها بحيلة من الحيل وصورة عقد غير مقصود، فكل حيلة يتوسل بها إلى إسقاط الواجبات أو استحلال المحرمات فإنها باطلة غير نافذة، لأن العبرة في المعاني والمقاصد لا عبرة بالألفاظ التي لا يقصد معناها. وأما ربا القرض فأن يقرضه شيئا ويشترط في مقابلة ذلك نفعا أي نفع يكون، فهذا الشرط هو الذي أخرجه من موضوع القرض والإحسان وأدخله في موضوع المعاملات، فصارت حقيقته دراهم بدراهم إلى أجل مثلا، وذلك النفع المشروط هو الربح. وأما الميسر فإنه نوعان: مغالبات ومعاملات، فمتى كانت المعاملة فيها خطر وغرر وجهالة فهي من الميسر، وهو أنواع كثيرة مثل بيع الآبق وبيع المجهولات أعيانها أو صفاتها أو مقاديرها، أو بيع المنابذات أو الملامسات أو استثناء المجهول من المعلوم، أو يشرط في المزارعة أو المساقات أو المغارسة أو المضاربة أو المشاركات كلها مصلحة أحد المعينات وللآخر الآخر، فيكون كل منهما مخاطرا، وذلك أن مبنى المشاركات على العدل واستواء المتعاملين في المغنم والمغرم، فشرط خلاف ذلك ميسر وخطر، وفي ذلك مفاسد كثيرة. ومن عامل معاملة محرمة فعليه أن يتوب إلى الله ويرجع المعاملة إلى العدل الذي أباحه الله، ويرفض ما فيها من ربا وميسر وتغرير وغش ونحوها من المحاذير الشرعية. وأما آية الدين فما أجمعها لأحكام المعاملات وأكثر فوائدها، فإن الله أرشد عباده إلى حفظ أموالهم ونظامها في المعاملات، وإلى تحريرها بالكتابة والشهود وضبطها بالوثائق، وذكر الطرق وأرشد إلى سلوكها ويسرها غاية التيسير، ونفى كل ضرر وظلم فيها من الجانبين، وأمر بغاية العدل، وهي من البراهين على أن دين الإسلام قد تكفل للبشر بصلاح دينهم ودنياهم، حيث أباح كل معاملة نافعة وحرم كل معاملة ضارة، وبين الطرق التي تحفظ بها وتضبط المعاملات والحقوق. فمن فوائدها جواز الديون كلها سواء كان الدين سلم بأن يسلم الثمن ويكون المثمن مؤجلا إلى أجل مسمى، أو دينا مطلقا كأن يشتري شيئا حاضرا بثمن في ذمته إلى أجل مسمى، لأن الله نسبه للمؤمنين وأقرهم عليه، وهذا خاصية المباح. ومنها اشتراط العلم بالمبيع والثمن والأجل، أما الأجل فمصرح به في قوله إلى أجل مسمى، وأما علم الثمن والمثمن فمن باب التنبيه إلى أنه إذا شرط العلم بالأجل الذي هو فرعه فالأصل من باب أولى وأحرى. ومنها الأمر بكتابة الديون المؤجلة والرخصة في ترك الكتابة في المعاملات الحاضرة، والحكمة في ذلك ظاهرة، وهو الحاجة والضرورة في المؤجلة والمشقة في الحاضرة المتكررة. ومنها الإرشاد إلى الإشهاد في المعاملات كلها حاضرة أو مؤجلة، وهي أعظم الوثائق وأنفعها وأوسعها. وقد أمر بأعلى ما يكون فيها بإشهاد رجلين أو رجل وامرأتين من الشهود المرضيين بين الناس، وبين الحكمة في كون المرأة الواحدة لا تقوم مقام الرجل، أن ذاكرة الرجل أقوى من المرأة، فلهذا جبر هذا النقص بزيادة العدد. وبين الحكمة في ذلك بقوله أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ومنها أمر الشهود أن ينقادوا للشهادة وأن لا يأبوا إذا دعوا للتحمل أو للأداء، لما في ذلك من القيام بحق المسلم وفك المنازعات، ولما فيه من الخير والأجر عند الله تعالى. ولهذا ينبغي للشاهد أن يقصد بتحمله للشهادة وأدائها وجه الله والقيام بالواجب، لقوله تعالى وأقيموا الشهادة لله، وزجر غاية الزجر عن كتمان الشهادة، ومن باب أولى شهادة الزور، فكلاهما من كبائر الذنوب، كتمان الشهادة والشهادة بالباطل، فإنه ظلم في حق الله وظلم للمتعاملين كليهما، أما المظلوم فظاهر، وأما الظالم فإن شاهد الزور له وكاتم الشهادة الحق عليه قد أعانه على الظلم والعدوان. وفيها دليل أن شهادة الرجلين والرجل والمرأتين مقبولة في جميع المعاملات والأموال، وليس في ذلك نفي لقبول غيرها، لأن الله إنما ذكر أعلى الحالات التي يحفظ بها الحقوق، وما يحكم به الحاكم أعم من ذلك، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد الواحد ويمين صاحب الحق. ومنها أن الله أقام المرأتين مقام الرجل، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال أليس شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، وأطلق ذلك، ومقتضاه أن يكون في كل الأحوال. ولأهل العلم هنا تفصيلات كثيرة، وما دلت عليه النصوص يجب تقديمه على كل قول. ومنها أن من نسي شهادته ثم ذكرها أن شهادته صحيحة، لقوله تعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، وقوله وليكتب بينكم كاتب بالعدل، يدل على أنه ينبغي أن يكون الكاتب كامل الصفات، عالما بالعدل، سالكا لطريق العدل، معتبرا عند الناس، وأنه لا يحل له أن يميل مع أحد المتعاملين لقرابة أو صحبة أو نحوهما، فإنه خلاف العدل. ومنها أن معرفة الكتابة من نعمة الله على العبد، وكونه معتبرا عند الناس مرضيا عندهم، وتتوجه له حاجاتهم،